اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة عند قوله تعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. قرأنا ما أن من العيدة. نعم. قوله تعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة، المعنى ظن هؤلاء الذين أخذ عليهم الميثاق أن يعني في قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق، لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. نعم. أي ظن هؤلاء الذين أخذ عليهم الميثاق أنه لا يقع من الله عز وجل ابتلاء واختبار بالشدائد. يعني ظنوا، من ظن هؤلاء يعني عم يحكي ينسج على ظاهر الآية. حسبوا ظنوا، ما قال علموا، لأنه حسب إما أن تكون بمعنى العلم وإما أن تكون بمعنى الظن. فقال: ظن هؤلاء الذين أخذ عليهم الميثاق أنه لا يقع من الله عز وجل ابتلاء واختبار بالشدائد. إيه؟ ما هو منطلقهم بهذا؟ اغتروا اغترارا بقولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه. يعني في إشكال بهذا، يعني قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، اغتروا، هذا مكان اغترار ولا مكان انزلاق وهلاك؟ يعني اللي بيقول هذا الكلام بده يتوقع الشدة ونزول البلاء. يعني لكن يعني قالوا اغترارا منهم، يعني كانوا مغترين بقولهم، يعني اغترارا بقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه. إيه الحقيقة؟ كانوا مغترين حتى قالوا هذا الكلام، اغتروا قالوا هذا الكلام. مو يعني لما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه اغتروا، يعني هم مغترون ودعاهم غرورهم لأن يعني يقولوا هذا الكلام: نحن أبناء الله وأحباؤه. إيه ولا مو هذا الدعي؟ هذا ما بيكون اغترار، هذا انزلاق وهلاك. إيه؟ لذلك شو قال بعدين؟ وإنما اغتروا بطول الإمهال. يعني عاش كثير من الناس يعيش يعني 50 60 70 سنة ما يعني ما وجعوا راسه يوم، بيغتر هذا. وتلاقي عم يخوض بالمعاصي مثل هالنسأل الله العافية، في ضباط كبار قائمين، تلاقيهم قائمين على تعذيب الناس وقائمين على السوء وقائمين على سلب أنواع مقال الناس، وبتلاقي كل ماله يعني عم يقوى، تلاقي وش وتلاقي كأنه شاب، يعني أولاد ونسوان ما في شيء. لهذا نسأل الله العافية، يغتر يعني هذا الإنسان بطول الإهمال. لذلك بيذكروا عن بعض النساء زوجها هيك يعني صار مشي حقبة من الزمن ما أصابه شيء، فحملت نفسها إلى القاضي تريد الطلاق. إجا زوجها لحقها بالطريق، عثر وقع، كسرت إيده ورجله، قالت خلص ما في شيء، مشي الحال. يعني قالت له: إنسان ما يصاب بأي شيء نسأل الله العافية. ها يعني خافت يكون يعني إنه هذا استدراج يعني. نسأل الله العافية، لأن ربي قال وأملي له، أملي أعطي له، إن كيدي متين، يعني شيء بيخوف يعني. اغتروا، لذلك قال وإنما هي إنما حصر، حصر قصر، وإنما اغتروا بطول الإمهال. نعم. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي تكون بالرفع، وحسبوا ألا تكون. طبعا يعني بجوز اثنين، يعني ذكرنا هذا أنه عندما تكون حسب بمعنى علم يعني يجب رفع الفاعل بعدها، عندما تكون بمعنى الظن قالوا ففيها وجهان، النصب والرفع. نعم. فقرأ وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي تكون بالرفع، وحسبوا ألا تكون، يعني علموا أنه لا تكون، صير مخفف من الثقيلة، وحسبوا أنه لا تكون. طيب، ونصب الباقون يعني بقية القراء. فالرفع على أن حسب بمعنى علم، ليس أن بعد العلم يجب الرفع، أما بعد الظن وجهان. فالرفع على أن حسب بمعنى علم وتيقن، عندها بتكون وأن مخفف من الثقيلة ليست ناصبة، وأن مخفف يعني أنه الحال والشأن لا يكون لهم فتنة ولا يكون لهم اختبار. طيب، ودخول لا من التخفيف، دخول لا عوض من التخفيف، يعني ما أن لا تكون، ألا يعني أنه لا تكون، أن لا تكون مخففة، وين التثقيل؟ فقال ودخول لا عوض من التخفيف، وحذف الضمير كمان، دخول لا وحذف الضمير. شو الضمير؟ اللي هو ضمير الشأن، هو اسم أن، أنه لا تكون. إيه؟ لأنهم يعني العلماء والعرب كرهوا أن يليها الفعل، يعني أن التي تدخل على الجملة الإسمية، أن هذه لا يأتي بعدها فعل، يأتي بعدها اسم جملة إسمية. قال لأنهم كرهوا أن يليها الفعل، وليس من حكمها أن تدخل عليه، ففصلوا بينها بلا. طيب، نحن نقول سؤال، وقال لأنهم كرهوا أن يليها الفعل ودخول لا عوض من التخفيف، يعني هذا كلام الله، يعني سبحانه وتعالى جعل لا، قال أن وجعل لا من أجل يعني تخفيفها ليكون المعنى يعني هو المراد، يعني أن لا تكون، حسبوا أن لا تكون، أنه لا تكون أو لا تكون ما بتفرق. هذا الحقيقة يعني بالقرآن، ربي قال هيك وخلص أنزل القرآن هيك، أما دخول لا عوض من التخفيف يعني هذا تأويل يعني كلام العرب. هذا الحقيقة العرب لما نتكلموا ولا جاي بذهن هذا، لكن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى عربي، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ونزل بأسلوب العرب، لذلك عم يبين شو فصل النحاة بهذا هيك تفصيله، ولا العربي بيتكلم يعني مثل ما قال هذاك، ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكني سليقي أقول فيعرب. أنا بتكلم وأنت عريب، أنا بتكلم منيح وأنت عريب، ولست بنحوي يلوك لسانه، خلاص يلوك لسانه، هذا هو بيقول هيك يعني، ولكني سليقي، أنا بتكلم بالسليقة يعني بالفطرة بتكلم الشيء الصحيح، أنت أنا شلون ما بحكي، أنا بحكي منيح، أنت عريب ولكني سليقي أقول فيعرب. فربي سبحانه وتعالى قال هذا الكلام، والعرب بتتكلم ما بتعرف كل هالشيء. هلا الصحابي كان في كم كتاب نحو كان بيناتهم؟ ما في ولا كتاب نحو، ما كان نحو أصلا ما كان نحو، بس كان موجود بيناتهم. ما بده مثل التصوف كان بين الصحابة، في شيء اسمه تصوف؟ ما في شيء اسمه تصوف. من البدعة هذا، والنحو بدعة، واللغة العربية بدعة، ما هي كانت شيء، ما كانت بدعة هي. صحيح، بس هذه كانت، لكن بعدين فقدت يعني. فصرنا بدنا نجيب الشيء الموجود الفطري بين الصحابة، مثل مثلا اللغة العربية، ونمكنه. وصرنا بدنا نجيب الأخلاق الحسنة، الأخلاق القرآن والنبوة من بينها اللي هي موجودة بالفطرة مع الصحابة، صرنا بدنا نعملها علم وندل الناس عليها، لازم تتخلقوا بهذا. فهذا وعلى على على هالحال هي، يعني الإنسان اللي بيتكلم ويقول بدعة، معناته هذا ما عم يفكر بشيء. يعني المادة بدعة، والمحراب بدعة، والسجاد بدعة، يعني هذا ما بيدل على أنه هذا، أنه من عمل عملا ليس عليه أمرنا. يعني حديث من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو رد ليس عليه أمرنا، أما هذا من أمرنا، هذا من أمرنا، هذا من ديننا، هذا لذلك ما في شيء. ودليل من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. السنة الحسنة ما كانت، هذا اللي ابتدعها فله أجرها. يعني فرضنا على أردوغان الله يوفقه، عمل كل من بيصلي صلاة الفجر نعطي دراجة 40 يوم. منين هذا بدعة؟ هذا منين جاء هذا؟ هلا سنة حسنة، يعني هالناس صارت يعني استعملت، صارت تشجع أولادها، وصارت يعني هذا من صلب القرآن، هذا من نص القرآن. فالشاهد يعني نرجع لكلامنا، يعني وأن مخففة ودخول لا عوض، يعني عم نعلل الشيء يلي ربي سبحانه وتعالى قاله. نحن فهمنا هيك، بس ليش هيك؟ يعني تحليل وتفكيك من نقول أن مخفف من الثقيلة ودخول لا بكلام العرب، يعني هذا يعني عم يبيننا على كلام العرب عوض من التخفيف وحذف الضمير، عوض من التخفيف وحذف الضمير. إيه؟ أن ضمير أنه، علم حسبوا أنه لها، أنه لا تكون، لأنهم كرهوا أن يليها الفعل اللي هو تكون، وليس من حكمها أن تدخل عليه. ففصلوا بينهما، يعني بين أن واسمها بلا. طيب، ومن نصب جعل أن، قال لفي قراءتين، وحسبوا ألا تكون فتنة، وحسبوا ألا تكون. طيب، فاللي نصب هن الأكثر، ومن نصب جعل أن ناصبة للفعل. نعم، وبقي مثل ما قالوا بعد الظن وجهان، يجوز النصب ويجوز الرفع. فلما من نقول ناصبة يعني أكيد هي ليست للعلم وليست لليقين. ومن نصب جعل أن ناصبة للفعل. نعم، وبقي حسب، يعني بقي فعل حسب على بابه من الشك وغيره، شك ظن يعني. نعم، قال سباوي حسبت أن لا يقول ذلك، أي حسبت أنه، يعني ما قال وأن ناصب للفعل لأنه بمعنى الظن. قال لكن بجوز، قال ابن هشام بالقطر، قال بعد الظن فيها وجهان، هلا عم يجيب الوجهين هو الشيء. قال ومن نصب جعل أن ناصبة للفعل. قال لكن قال سيبوي حسبت أن لا يقول ذاك. أن لا يقول هي رفع شعره وهي بمعنى الظن، أي حسبت أنه قال. يعني هون رفع وهي بمعنى الظن أو الشك يعني. وإن شئت نصبت. نعم. قال النحاس والرفع عند النحويين في حسب وأخواتها أجود كما قال. نعم. فلا زعمت بسابسة اليوم أن بسباسة اليوم أنني كبرت وأنه لا يشهد اللهو أمثالي. وأنه لا يشهد اللهو أمثالي. نعم. وألا يعني وأنه يعني شو نقدره مثل حسبوا ألا تكونوا وألا يشهدوا يعني وأنه لا يشهد إلا الحي وألا يشهد. هيئا يا آل هيئا مخففة من الثقيلة. نعم. ومع ذلك زعموا زعمت بسباسة زعمت ظنت هيك يعني أنا لساني شب عم يقول وين ألا أنني كبرت وألا يشهد ألا هو أمثالي يعني شو صرت اختيار يعني لازم يضيع وقت هيك فكره مع أنه زعم بمعنى الظن رفع الفعل بعده. نعم. وإنما صار الرفع أجود لأن حسب وأخواتها بمنزلة العلم. نعم بمنزلة العلم لأنه شيء ثابت. يعني حسب ما قال يعني زعمت متأكدة هي زعمت متأكدة هي. نعم. قوله تعالى فعموا أي عن الهدى وصموا أي عن سماع الحق وصموا عن سماع الحق. نعم لأنهم لم ينتهي هن مو عميان معناتها لكن عن الهدى يعموا يعني وهن ليسوا يعني صم لكن عن سماع الحق يصمون يعني إن شاء الله لا. نعم لم ينتفعوا بما رأوا ما قالوا سيدنا مين أبو مسلم مو أبو مسلم شو اسمه أي أبو مسلم الخولاني أبو مسلم الخولاني من جابوا الأسود العنسي إجا قال له بيعذبوا بده يعني دهروا وحرقوا يعني وما احترق يعني إلا بقعة صغيرة من جسمه إيه طال النار حتى تكون له شاهد وعلامة والصحابة لما شافوه سألوه إنه ربي سبحانه وتعالى جعل بأمة سيدنا النبي ما جعل لسيدنا إبراهيم حرقوه ما احترق. إيه المهم قال له أتشهد أني رسول الله قال له لا أسمع قال له تشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله فشلون عم يقول لا أسمع هو عم يسمع صموا عن سماع الحق هو صم عن سماع الباطل. نعم فعموا عن الهدى يعني معناتها كانوا بيشوفوا كانوا مبصرين وكانوا سامعين فعموا عن الهدى وصموا عن سماع الحق. نعم يعني أوقات الإنسان نسأل الله العافية نسأل الله السلامة يقول عنده أولاد بيقول لهم الشيء المنيح سمعوا الشيء اللي ما منيح تلاقي سمعني يعني اللي بده اياه ما بيسمعوا اللي ما بده اياه بيسمعوا بيكونوا نسأل الله العافية مو مربعين. الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فهذا يعني نعم لأنهم لم ينتفعوا بما رأوه ولا سمعوه ثم تاب الله عليهم في الكلام إضمار أي وقع ولأنهم لم ينتفعوا بما رأوه ولا سمعوه. نعم ثم تاب الله يعني ربي قال فعموا وصموا لأنهم لم ينتفعوا. يعني معناته هذا شيء مخيف، يعني عندما نرى المسلمين يعني لا يعملون بدينهم كأنهم يعني بل إنهم ما انتفعوا بالقرآن. يعني ربي أنزل القرآن ليدبروا آياته وليعملوا بما فيه، أي حتى يصيروا من أولي الألباب. يعني ما عم نشوف الناس هيك عم تعمل، كأنه عموا وصموا، نسأل الله العفو والعافية. صار فينا مثل اليهود، نسأل الله العفو والعافية. يعني فعلا الربا كالربا، يعني نسأل الله العافية. الزنا كما نسأل الله العافية، كل منتشر ربا وزنا، وهي تنتين كلاهما مهدد بدمار المكان اللي بيكون فيه. إذا شون الحديث ظهر الربا والزنا في مكان أو في بلد آذن الله أهلها بالخراب. طيب نسأل الله العفو والعافية. طيب ما بيعرفوا هيك المسلمين، ما انتفعوا فيه، كأنه صاروا غير مسلمين. هلا اليهود كانوا يعني يهود في الأنبياء، لما عندما لم ينتفعوا بما أنزل و يعني حدثهم فيه رسولهم ما انتفعوا، يعني صاروا نسأل الله العافية عرضة للمسخ وعرضة للجراد وعرضة للبلاء وعرضة وعرضة وعرضة. فنحن سبحان الله، ربي سبحانه وتعالى رحمة بسيدنا، يعني كتكريم لسيدنا النبي، الله سبحانه وتعالى ما عم ينزل علينا، نسأل الله العافية الأشياء، فنسأله العافية. يعني ورد أنه يأتي زمان على أمتي فيستحقون فيه المسخ قردة وخنازير، فلطفا بهم يبتليهم بغلاء الأسعار. غلاء الأسعار هذا من البلاء هذا. نعم، فلأنهم لم ينتفعوا بما رأوه ولا سمعوه. نعم، ثم تاب الله عليهم في الكلام المار وقعت بهم الفتنة فتابوا. يعني عندما وقع بهم فعموا وصموا ما بقى سمعوا، نزل بهم ثم تاب الله عليهم، يعني تابوا ثم تاب الله، يعني رجعوا ارتفع عنهم. نعم، فتاب الله عليهم بكشف القحط أو بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم يخبرهم بأن الله يتوب عليهم إن آمنوا وصدقوا. يتوب عليهم ثم تاب عليهم، يعني يتوب عليهم، وإلا ما تابوا هن يهود هن، لا أنهم تابوا على الحقيقة. يعني فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم. شو معنى ثم تاب الله عليهم؟ الحقيقة ما وجد منهم توبة، وربي قال ثم تاب الله عليهم، يعني سبحانه وتعالى جعل لهم فيما يتوبون فيما يجعله توبة له، وفيما يتوبون فيه. يعني مثل ما قال بإرسال سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وبرفع البلاء ثم تاب عليهم، يعني جعل لهم شيئا يدعوهم إلى أن يتوبوا، يدعوهم إلى أن يتوبوا. لذلك ثم تاب الله عليهم، ما تابوا هن، لكن يعني ربي سبحانه وتعالى ما بيأخذ الإنسان من مرة، بيكرر عليه حتى ما يكون له حجة. فعموا وصموا معناتها ما انتفعوا، يعني بغوا طغوا شردوا. بعدين ربي ثم قال ثم تاب الله عليهم، شو تاب عليهم؟ ما تابوا هنا، وربي قال ثم تاب، يعني تابوا فتاب الله عليه. ثم تاب الله، إن الحقيقة ما تابوا، ثم تاب الله عليهم، يعني بعث عليهم ما يدعوهم، يعني إذا كان فيهم سوء يعني ما يدعوهم إلى أن يتوبوا. قال رفع القحط أو أرسل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجال لأن يكونوا مسلمين وأن يكونوا جيدين، ليتوب الله عليهم عما رجعوا، عما كانوا فيه. يعني واضحة صارت الآية، فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم. ما تابوا هنا، لكن تاب يعني ثم تاب الله عليهم، يعني بعث لهم ما يتوب الله فيه عليهم. ثم تاب الله يعني رجع، يعني رفع عنهم ليتوبوا. تاب الله عليهم، بعث لهم ما يتوبون فيه وما يكونون جيدين فيه. ما في يعني، والشيء اللي كان عندهم يعني شيء مغري، يعني بيستدعي لأن يتوبوا. لذلك ربي قال ثم تاب عليهم، ثم تاب الله عليهم، لكن ما رجعوا. ثم عموا وصموا كثير منهم، يعني كمان ربي سبحانه وتعالى قال كثير منهم، لأن ربي عادل لا يظلم مثقال ذرة، مثل سيدنا عبد الله بن سلام وكعب الأحبار، حتى يخرجهم منهم. وزوجة سيدنا النبي اللهم صل عليه صفية، شو اسمها؟ بنت حيي، بنت حيي ابن أخضر، مو هي صفية؟ نعم. إيوة، لا أنا التبس بين وبين حفصة. نعم، إيه صفية، وضرب أبوها شافت الرؤيا، شافت كأنه قمر، قال ويا بي حضنها، حكته لأبوها، وأبوها عالم يعني، لما سمع منها ضرب كف يعني دماها، إن ألا عم تطمعي تزوجك يعني نبي هذا الزمان حريش، والله علماء كان شو هذا يعني، الله أخذهم بذنوبهم يعني، عالم هذا، لكن الله سبحانه وتعالى شي بيقطع القلب، والله شي بيخوف يعني، الإنسان مو بعلمه يعني بيهتدي، ومو بعقله بيهتدي، من يهدي الله فهو المهتد. لذلك اللهم اهدنا في من هديت، وهون اهدينا نحن مهديون إن شاء الله، اهدينا الصراط المستقيم، اهدينا ثبتنا الإنسان بلحظة بين إليه، شو نعرف ألا تطمعين في زواج من نبي هذا الزمان، ضربة وربي يعني حقق. ثم عموا وصموا، يعني الإنسان لا يطمئن، يعني يقول أنا عاقل، أنا لا لا لا، هو بده يعني ما منعطل الشريعة، يعني الإنسان يحزم ويجزم إنه إذا بينقلب الناس كلياتها أنا ما بنقلب. وقالوا هذا علامة للختم بالإيمان، هيك العلماء ذكروا، قالوا كيف الإنسان يعني يعرف أو يعلم أو يظن أنه، لأنه القطع ما بصير يعني إلا لله، أنه يموت مؤمنا. قال يعني لو قدر أن الناس نسأل الله العافية كلهم ارتدوا كفروا، قال أنا ما بكفر، قالوا هذا يموت مؤمنا. الله يكرمنا إن شاء الله بالإيمان ويهدينا في من هدى. فالشاهد ثم عموا وصموا كثير منهم. نعم، أي عمي كثير منهم وصم بعد تبين الحق لهم بمحمد عليه الصلاة والسلام، فارتفع كثير على البدل من الواو، يعني حتى ما يقول يعني كثير على البدل، بدل بعض من كل، حتى ما يقول أكلوني البراغيث، يعني على اللغة الصحيحة الفصيحة، على البدل من الواو. وقال الأخفاش سعيد بن مسعدة، أو بالعادة ما بذكره، لما عندما يطلق الأخفاش هو الأوسط، في أخفاش كبير وفي صغير وفي أوسط، أعلاهم أوسطهم الأوسط، لأن الوسط خير الأشياء، أوسطهم سعيد. نعم، وقال الأخفش سعيد بن مسعدة كما تقول رأيت قومك ثلثيهم، مثل ما نقول أكلت الرغيف ثلثه، أنا من فم بالأكل، أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الرغيف لا أكلته، يعني أنا بدل بعض من كل. نعم، وإن شئت كان على إضمار مبتدا، أي العمي والصم كثير منهم. أيوة، ثم عموا وصموا كثير منهم، ثم عموا وصموا، كثير منهم عموا وصموا، ثم كثير منهم عموا وصموا، مبتدا والجملة خبر. كثير منهم، كثير نكرة ما بصير نبتدي فيها، لما قال منهم وصفنا، لما وصفنا تخصصت النكرة، إن عمت أو خصت. قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد. هلأ أفاد كثير تائن منهم، عرفناها الكثير، كثير منهم عموا وصموا. وإن شئت كان على إضمار مبتدا، أي العم والصم كثير منهم. نعم. وإن شئت كان التقدير العم والصم منهم كثير. لا، شو قال؟ على إضمار مبتدا العم، يعني منين جبنا أن كثير بده إياها خبر؟ شلون العم والصم كثير، كثير بده إياها خبر، كثير من أنا فكري بيجيبه بعدين. العمي والصم يعني عمو، يعني شو عمو؟ يعني في منهم عمي الذين عموا، يعني العمي يعني الذين عموا، والصم الذين صموا، يعني الصم الذي أصم، وصيلة صريحة وصفة صريحة صفة ال، يعني جاب يعني اسم موصول يسموه موصول حرفي هذا. طيب إيه؟ وإن شئت كان على شو فارتفع شو، وإن شئت كان على إضمار مبتدا العمي والصم كثير منهم. منين جاب العمي؟ يعني عموا، يعني الذين عموا، يعني صموا الذين صموا، فصار العمي والصم كثير منهم. نعم. وإن شئت كان التقدير العمي والصم منهم كثير. طيب. نعم. والجواب الرابع أن يكون على لغة من قال أكلوني البراغيث، وعليه قول الشاعر ولكن ذيافيه أبوه وأمه بأمان. خلاص ما يعني ولكن ديافي أبوه وأمه، نعم، بحوران يعصرنا استضيط أقارب. الشاهد يعصرنا، حكينا يعصرنا أقارب، الأصل يقول يعصر أقاربه، قال يعصرنا. نعم. ومن هذا المعنى قوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين ظلموا. نعم. ويجوز في غير القرآن كثيرا بالنصر يكون نافعا لمصدر المحذوف. ثم عموا وصموا، نعم، يعني عموا عميا كثيرا، يعني نعم، عما كثيرا، ثم عموا عما كثيرا، وصموا صما أو صما كثيرا، صما كثيرا، عموا كثيرا، عموا كثيرا، هذا نائب عن مفعول مطلق بيسموه. نعم. ثم عموا كثيرا، يعني عموا عما كثيرا. نعم. قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا يعني هذا الله قال لقد، للتحقيق يعني تأكيد، كفر نقول يعني إنه شو الفرق اللي احنا وياهم، يعني هذا كفر يعني يا جماعة، نسأل الله العفو والعافية، كفر هذا اللي ما بيكفر، هاللي الله كفر وهذا بيكون كافر، يعني الله عم يقول كفر وكفر، وبتلاقي عم الأول لون، يعني ما بقى إلا نجعلون مثل ما يعني، ومثل ما يعني الله يعفو عنا ويتوب علينا ولا يبتلينا، فاتوا عن على الكنيسة صار واحد يحط له صو يعطيه اللفة للخوري. شو هذا؟ هذا نسأل الله العافية. يعني هذا إذا مو كفر طريق الكفر. يعني نسأل الله العافية كأنه عم يقول ما في فرق بيني وبينه، ولك الله عم يكفره. هذا أنت مؤمن، أنت موحد، هذا مسلف. الله يتوب علينا، الله لا يبتلينا. الواحد ما يعني مع ذلك يعني ينكر بظاهر لكن بالباطن يقول الله لا يبتلينا. الحمد لله الذي عافانا، والله هذا أشد من المرض. هذا هذا قوله اليعقوبية يعني فرق منهم. قالوا يعني هو الله، إن الله هو المسيح، يعني المسيح الله، يعني الله، يعني الله هو المسيح. طيب شلون الله بيناتكم؟ يعني عجيب، يعني الشيطان يعني بيضحك على الإنسان بحيث يعني بيعمله سخرية أبدا يعني، وبيأولها بشلو تأويل. شلون يعني شلون بيناتكم ياكل يشرب يعني؟ والله سبحانه وتعالى بيمتهن الإنسان. يعني أن سيدنا بيمسع يخلق من الطين كهيئة الطير إن سلقوا. نعم. فرد الله عليهم ذلك بحجة قاطعة مما يقررون.